وما الله بغافل عما تعملون يا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

صدق